المقطع الأول فيه إثبات للحيلة المذمومة، أرادوا أن يثبتوا أن الذئب أكله فجاءوا على قميصه بدم كذب، وكما يقولون يكاد المريب أن يقول خذوني. بادروا من قبل أن يعترض الوالد ومن قبل أن يبدي رأيه في الدم الذي يراه على الثوب، فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما هو المانع أن يقبل الصدق منك إذا كنت صادقا، لكن الكاذب هذا ديدنه، ومن عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، هذه عقوبة الكاذب، ولا يفعل الشيء ويتهم بفعله كالسارق الذي يعرف أنه سارق، فكل شيء مسروق في البلد ينسب إليه وإن لم يسرقه، وهذه عقوبات المعاصي. فما هو المانع أن يرد أن يقبل الصدق منهم؟ جرب عليهم الكذب، والصدق له نبرة عالية، كلام الصادق يقرع القلب مباشرة لا يحتاج إلى تصنع، لأن الصدق حار بطبعه، فإذا مس القلب انفعل له. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لماذا؟ هو لا يصدق نفسه، هو لا يصدق نفسه، فهو يعتقد بكذبه أنه لن يصدق، لذلك يبدأ في هذه الديباجة التي تنبي عن حقيقة فعله. فاحتالوا حيلة أنهم ذبحوا شاة ولطخوا الثوب بدمها، فقال الله عز وجل بدم كذب. فماذا كانت النتيجة؟ لما ألقوه في قعر جب مظلم، كانت النتيجة أن رفعه الله إلى أعلى مكان في البلد، من قعر الجب إلى قمة الملك. وماذا كانت النتيجة؟ جاءوه أذلة، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، تصدق علينا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا جعل نفسه أسفل، تصدق علينا. ثم اعتذروا، والاعتذار لا يكون إلا من ذنب، عوقبوا بنقيض قصدهم أن يخلوا وجه أبيهم لهم، فلم يعطهم الوالد وجها، بل ظل يتجرع الحسرة على يوسف الغائب الحاضر، غائب لكنه حاضر، وانزوى وجه أبيهم عنهم بحزنه على الغائب، فما حصلوا الذي كانوا يؤملون من الجريمة. وهكذا كل مفتر على الله عز وجل يعاقب بضد قصده. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القاتل لا يرث، الذي يستعجل قتل أبيه حتى يرث يعاقب بأن لا يرث. وهذا الحديث مخصص لعموم الآية، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا القاتل، ذكرا كان أم أنثى، هذا يخرج من عموم الآية بهذا النص المستقل، فيعاقب بضد ما أراد. وقال تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إما الاستثناء هنا القصد منه المشيئة، فلم يقولوا إن شاء الله، وإما الاستثناء أن يكون القصد ولا يستثنون حق اليتامى والمساكين. فانطلق أصحاب الجنة خفية. شوف العجيب، الآية تصورهم تصويرا عجيبا، وغدوا على حرد قادرين. طب انت متغاظ ليه؟ لماذا هذا الحرد الغليظ الذي يملأ صدرك؟ لماذا؟ وغدوا قادرين على حرد، هكذا يظهر المعنى. طلق إلى جزاز النخل بيقطعه بهل بحرب بحماس. ليه؟ لا يريد أن يعطي الفقير حقه. لماذا يشاركوننا؟ ما زرعوا معنا ولا سقوا معنا ولا جنوا معنا ولا حصدوا ولا تعبوا، يأخذ على الجاهز. فغادوا على حرد قادرين. فماذا كانت النتيجة؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شيء المحترق الذي لا قيمة له، فلا هو حصل ولا حصل الفقير، فكان أول محروم وعوقب بضد قصده. أراد تكسير المخزون فما بقي معه لا مخزون ولا شيء، وحرم بالكلي. فكذلك كل رجل يسعى في حيلة مذمومة يعاقب بنقيض قصد. إن الحيلة مخادعة، كما قال شريك ابن عبد الله النخعي رحمه الله: كتاب الحيل هو كتاب المخادعة. والأدلة على تحريم الحيل كثيرة. قال تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فالحيل مخادعة، لأن المحتال يظهر نقيض الذي يبطل، كما فعل اليهود. أسهر قوم خادعوا الله والرسول، لذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وأدنى هنا إما أن تكون من الدنا أو الدناء، بأدنى الحيل أو بأقربها وأيسرها. فماذا فعل اليهود؟ استحلوا محارم الله عز وجل بأدنى الحيل، أي بأتفاهها وأقربها وأدنائها، اللفظ جامع. لما حرم الله عز وجل عليهم صيد الحيتان يوم السبت فتنهم وابتلاهم بأن جاءتهم الحيتان يوم السبت شرعا شراع، رفع راسها من المي، سمكة من ضخامتها ترفع راسها وهي تمشي، أفواج حيتان أفواج وراء بعضها يوم السبت يوم الحد ولا سمك، الاثنين الثلاث الأربع إلى الجمعة ولا سمك، سمك قليل. ويوم السبت البحر مليان. ماذا نفعل؟ لا نريد أن نعصي الله ونريد أن نأكل سمكا، فماذا نفعل؟ انصبوا الشباك يوم الجمعة. فيدخل السمك الكثير في الشباك يوم الايه؟ السبت، وبعدين يصطادوا يوم الاحد. هذا الذي فعله اليهود، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني لا يكون يوم سبت، كان يكون حد اثنين ثلاثة أربع خميس جمعة لا تأتيه. كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. ففعلوا هذه الحيلة. طب ماذا كانت المحصلة النهائية؟ استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فكانت العقوبة أن الله عز وجل ضرب قلوب بعضهم ببعض، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بئيس أي شديد بسبب هذا الفسق. واعلموا أن الله عز وجل إذا غضب على عبد لم يرزقه التوفيق، استغلال الحيلة المباحة وأن تأتي على البديهة نعمة من الله. لذلك قال الله عز وجل بعدما ذكر الحيلة التي احتالها يوسف: نرفع درجات من نشاء. فالذي يصيب الحيلة المشروعة على البديهة بهذه السرعة يدل على أن هذه نعمة من الله عز وجل. لكن العبد يحجب التوفيق في الموضع الذي يحتاج إليه، يحجبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الحديث قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعليقا على جباية سمرة بن جندب للخمر، لما ذهب للنصارى يأخذ الجزية منهم أعطوه خمر، والخمر عندهم حلال لكن عندنا حرام. فلما جاء بها وعلم عمر قال: قاتل الله سمرة، أما علم أن الخمر حرمها الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، وذكر الحديث. لا يشفع أن يقال إن الخمر حلال عندهم، حلال عند لديها هو، لكن حرام عندنا لا يجوز لنا أن نبيعها. ولذلك قال عمر: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. هو إذا باعها حلالا له، ونحن نأخذ الجزية منهم دراهم ودنانير، لكن لا يعطون الذي حرم الله، ونتولى نحن بيعه بدعوى أنها الجزية وأننا ما نتاجر في الخمر من عند أنفسنا، إنما أخذناها جزية فنحن نبيعها. فيدخل من هنا أهل الحيل إلى بيع كل ما حرم الله عز وجل بدعوى إن هذه مال أيتام، ولا يجوز إضاعة مال الأيتام، وأنا إذا كان علي أنا لا أبيع الخمر لكن هذا مال أيتام. ويدخل من هنا فأغلق عليهم كل سبيل إلى الحيل، سد عليهم كل ذريعة تؤدي إلى ما حرم الله عز وجل. إنكم تعلمون أن الخمر كانت حلالا قبل أن تحرم، وكان المسلمون يشربون، كما في حديث أنس في الصحيحين قال: كنت أسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف ونفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا جائل فقال إن الله حرم الخمر. لله درهم ما كان أسرع استجابتهم لله ورسوله. لم يقل واحد تتعرف، أو قال نشرب وبعدين نستثبت لعله واهم. يقول هذا في غمرة النتوة وهو يشرب. قال فقال أبو طلحة قم يا أنس فاكسر الجراب. قال فقمت فكسرتها فماجت المدينة بالخمر، ماجت شارع مليانة خمر. في هذه الآونة جاء رجل فقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام، استثمر مال أيتام في شيء كان مباحا. لم يقل أفأبيعها، حاشا وكلا، لا يقول هذا بعد نزول التحريم، ما قال أبيعها، لكن قال أفأخللها، يعني أتركها حتى تستحيل خلا حلالا. قال له أرقها. ليه؟ لأن ممكن واحد يعمل خمر ثم يسقي الناس وبعدين واحد يقول له حرام، خلاص نقلبها خل. يبقى استحل محارم الله بأدنى الحيل، وهو يقول إن عندي مالا لأيتام، أيتام. ولما نزلت الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، كل واحد راعي أيتام أنفاصل مال اليتيم عن مال خوفا، فكانوا يتحرزون من مال اليتامى. الذي يأكل مال اليتامى لا يكسب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. احذروا مال اليتامى، مال اليتامى نار كما قال الله عز وجل، نار في الدنيا والآخرة. يبتليه الله عز وجل بقرحة المعدة وهي نار. فلما يقول إن عندي خمرا لأيتام أفأخللها، يعني حتى لا نضيع على الأيتام أمواله، قال أرقها قطعا لباب الحيلة. لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لذلك الإمام البخاري عمل كتاب في صحيحه اسمه كتاب الحيل، رد فيه على الأحناف الذين يجيزون الحيل بإطلاق، لهم شبه رد عليها العلماء. يقول أبو حنيفة رحمه الله لو أن رجلا عنده إبل فجاء قبل أن يحول الحول بيوم وباعها واشترى إبلا أخرى جاز له ذلك، فرد عليه البخاري ورد عليه كل العلماء. وكان لأبي حنيفة شبهة، وهي أنه قبل أن يحول الحول لا تجب الزكاة، فما المانع أن يتصرف في ماله، إنما يمنع إذا حال الحول أن يتصرف هذا التصرف. هذا قول أبي حنيفة. قال العلماء النية معتبرة، وصدر البخاري رحمه الله هذا الكتاب بحديث عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يشير إلى أن كل الحيل التي يرتكبها العبد خاضعة لهذا الحديث. فمن نوى شرا لم يكمل الله تبارك وتعالى له قصده، ومن نوى خيرا كان له ذلك. فإذا جاء الرجل قبل الحول بيوم واحد وأخرج ماله أو بدله أو غير قطعة الأرض المال أو العكس، وما قصد أبدا أن يهرب من الزكاة، لكن يكون عالم إن غدا أو بعد غد تجب الزكاة فيخرج المال حتى لا يخرج الزكاة، هذا هو الممنوع. إن الله تبارك وتعالى بنى أجرا على النية وعاقب بالنية. وكان بعض القضاة كما حكى أبو بكر بن العربي يتمذهب على مذهب أبي حنيف، وكان عنده عشرات ألوف دنانير، يا رجل مليونير. فكان قبل الحول بستة أيام يأتي يجمع أولاده، يقول: يا أولادي، كبرت سني ورق عظمي، وماذا أفعل بالمال بعد ذهاب شبابي؟ خذوا. فيحملون الأموال إلى ديارهم، وبعد أن ينقضي الحول بأربعة أيام يأتي الأولاد: يا أبانا، ماذا نفعل بهذا المال في حياتك؟ نحن لا نتمتع به وهو عندنا، سنأتيك بهذا المال، خلاص أتوب. ولا يخرج الزكاة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بالاستدراج، بأنه لا يعاجلهم بالعقوبة. لو أن الله عاجل الناس بالعقوبة لخافوا، لكن ليبلوهم ويبلو أخبارهم أمرهم ونهاهم وتركهم. فالعاصي يرتكب العصيان ويمد له في الحبل ومستور، يزني ولم ينكشف، يسرق ولم ينكشف، 20 سنة 30 سنة ولم ينكشف. فهذا يغريه أن يمد حبل العصيان. هو ده معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا هو معنى وهو خادعهم، أن يستدرجهم بمد الحبل لهم. ترى هل ينجو هذا من الاسم اللي بيعمل التمثيلية دي حتى لا يعطي الفقراء زكاة المال؟ يا أولادي كبرت، وبعد ما يمر الحول وإحنا لا نستمتع بالماء، مع وجود خذ المال يأخذه. كان أيوب السختياني يقول: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، لكان أهون. لذلك المنافق الكافر أشر من الكافر المحض، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافرون فوقهم أخف منهم عذابا، لأن الكافر جمع الكفر، والمنافق جمع الكفر والخديعة، لذلك يعاقبون بنقيض قصدهم. فانظر كيف أن النية فرقت. فرجل بيتصرف في ماله غفلا عن الزكاة جاز له، لكن مستحضر ويهرب من الزكاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في كتاب أبي بكر الصديق الصدقات لأنس بن الذي رواه أنس، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. واحد عنده ذهب، ذهب لبناته وذهب لامرأته، لو جمع الذهب على بعضه يبلغ النصاب، فيقول: لا، انت ذهبك لوحدك والبنات ذهبهم لوحدهم. ليه؟ خشية ان يبلغ الذهب النصاب، فيدفع الزكاة. او ده ممنوع، هذا ممنوع، لا تفرق. اول ما تيجي الزكاة يوم يوزع التركة على الاولاد، اول ما يوزع المال على الاولاد يبقى كل جزء آل إلى ولد لا يجب فيه النصاب، لكن كله إذا اجتمع وجب فيه النصاب. هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية الصدقة. لذلك يعاقب بنقيض قول، يمرض الولد ينفق عليه كل هذه الأموال ولا تكفي وقد يموت، تجتاحه جائحة، ينفق كل هذه الأموال، ولكن الغافل الذي لا يتنبه أنه أتي من هذا الباب حتى يتوب. فكل حيلة يتوصل بها هذا هو الضابط ما بين الحيلة المذمومة والحيلة المحمودة الجائزة. كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حد من حدود الله أو إلى تضييع حق آدمي فإنها ممنوعة. كل حيلة يتوصل بها إلى إبطال حد من حدود الله عز وجل أو إلى أكل حق آدمي بغير حق فإنه محرم. مفتي في شمال سوريا لما رأى التعامل الربوي بدأ يفشو في الخلق، فقال إن هذه من الضرورات التي تبيح المحظورات، فيجوز التعامل بالربا، لكنه خشي صفوة العلماء والعوام التابعين لهؤلاء العلماء فألبس هذه المعصية ثوب الشرع. قال أن الرجل إذا اقترض مالا بفائدة 10% 4% 100 جنيه ب110 فلأجل أن يتخلص من الحرام يقول لله علي أن أعطيه عن كل 100 جنيه 10 جنيه، فلم يعد إلى حينئذ ربا، إنما صار نذرا واجب الوفاء، والنذر لابد من وفائه للندين. فانظر كيف أطعمهم الربا بالنذر الواجب لله علي أن أعطيه عن كل 100 جنيه 10 جنيه، خلاص صار نذرا حينئذ لم يعد ربا. فهذه حيلة لكنها حمقاء ظاهرة الحمق، حيل اليهود أوجه منها وأذكى، هي حيلة قبيحة جدا وفجة. فانظر كيف احتال لإبطال حد من حدود الله عز وجل. كذلك كل حيلة ظاهرها الحسن أو الاستقامة وباطنها غير ذلك هي حرام، كنكاح التحليل. نكاح التحليل رجل طلق امرأته 3 مرات فبانت منه ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فذهب لرجل واتفق معه تتزوجها، يجيب المأذون ونكتب الكتاب والجماهير تحضر وتاكل وتشهد العقد، هذا كله ظاهره الحسن والاستقامة، لأن الذي يتزوج أول مرة يفعل بهذا الفعل، فالظاهر إنه زواج، لكن الباطن حيلة. فما كان ظاهره الاستقامة وباطنه كذلك فهو هدر ملتحق بالحيلة المذمومة. كذلك البيوع، رجل يبيع بيع العينة وظاهره البيع فهذا حرام. كان يشتري رجل من رجل سلعة، سيارة مثلا بالتقسيط 10,000 جنيه سيارة بالتقسيط، خلاص اشترى السيارة واتفقوا على السعر وعلى سداد الأقساط في مدة أقصاها كذا، فيقول صاحب السيارة التي باعها الآن منذ قليل: طيب يا فلان، وقد آلت السيارة إليك وصارت ملكك، تبيعني هذه السيارة الآن 8,000 جنيه نقدا؟ أعطيكها الآن؟ يقول نعم. هذا ظاهره البيع، تمت البيعة الأولى وتمت البيعة الثانية، لكن مع أن ظاهره البيع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه فنهى عن بيعتين في بيع، وقال صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو ربا. الوتر الخسارة، يعني اللذان يرتكبان بيع العينة، واحد منهم يأكل ربا وواحد منهم يأخذ الخسارة. فالذي أخذ الخسارة الذي باع بثمانية ألاف خسر ألفين جنيه، والذي أكل الربا هو الذي أخذ السيارة بالعشرة ألاف، يبقى كان هو باع عشرة ألاف بثمانية ألاف. من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسوم أو ربا، حيلة ظاهرها البيع لكن باطنها مما نهى الشرع عنه، لذلك فهذا البيع هدر، لا يجوز أن يلتحق بالبيع المباح. يبقى كل حيلة خاضعة للنية، فكل حيلة يتوسل بها إلى إبطال حد من حدود الله أو أكل حق آدمي فإنها محرمة. أما الحيلة المحمودة فلها أوجه أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقطع الثاني في السورة فيه دلالة على جواز ارتكاب الحيلة المباحة، إما لدفع مظلمة أو لتحصيل حق. إذا عندما نجمع ما بين التعريف الأول والثاني يظهر لنا الفارق ما بين الحيلة المذمومة والحيلة المحمودة أو المباحة، دفع مظلمة أو تحصيل حق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، كل امرأة معها غلام، فجاء الذئب فعدا على غلام منهما وأخذه، فاختصمت المرأتان على الطفل الباقي، كل امرأة تقول هذا ولدي، فترافعتا إلى داود عليه السلام فظهر على الكبرى علامات الجزع والخور والحزن. ولأن الأنبياء يحكمون على ظاهر ما يرون حكم به لهذه المرأة، ولكن في الواقع كان الولد ابن الصغرى لكن لم يظهر عليها. فلما خرجتا من عنده ترافعتا إلى سليمان ابن داود عليهما السلام، فلجأ سليمان إلى الحيلة فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكم نصفين، كل واحدة تأخذ نصف. فقالت الصغرى: يرحمك الله، لا تفعل وأعطه لها، فحكم به لها. فبوب الإمام النسائي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب ما يفعل القاضي عن يموه غير الحق ليستبين الحق. فإنما لجأ سليمان عليه السلام إلى هذه الحيلة ليعلم من هي أم الولد. وكذلك كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك كدنا ليوسف، أي أمرناه وبصرناه أن يفعل هذا الفعل، فعله مع أيوب عليه السلام. لما نشزت عليه المرأة الوفية التي صبرت على بلائه ثمانية عشر عاما، ما تأففت ولا تألمت، لكن بدا منها ما يبدو أحيانا من البشر، فأقسم إن عافاه الله أن يجلدنها مئة جلد. ف فلما كان الوفي لا يعاقب بذلك وينبغي أن يغمر السوء وينبغي أن تغمر إساءة الوفي في بحر وفائه وأن توهب سيئاته لحسناته، قال الله تبارك وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنه أواب رجاع، رجاع ما يكون له أن يفعل مثل هذا الأمر. خذ بيدك ضغثا، الضغث هو الحزمة من نباتات شتى، أعواد، حشيش، بلسيم، طرية، مئة عود يجمعهم مرة واحدة ضربها ضربة واحدة لكنه ضربها مئة ضربة. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنيعه وإذنه يعظم هذا الأمر، لكن هناك فرق بينه وبين الأنبياء السابقين في هذه الجزئية، في هذه الجزئية استخدام الحيلة. إبراهيم عليه السلام استخدمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ونحن أولنا وجه هذا الحديث قبل ذلك. وهذا سليمان وهذا أيوب عليه السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتكب الحيلة بنفسه، وهذا ظاهر في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، فقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح وعبد الله بن خطل وعكرمة بن أبي جهل. فأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس فقتلوه، وكذلك عبد الله بن خطل أدركوه معلق بأستار الكعبة قتلوه، وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر هروبا. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة العامة جاء عثمان بن عفان ووراءه عبد الله بن أبي سرح اختبأ. فوقف عثمان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله مختبئ، ثم انزوى عنه أو شده وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام متغيظا عليه فلم يرد ولم يقبل، بايع عبد الله لم يرد لم يقبل، بايع عبد الله قبل. ثم أقبل على أصحابه يقول لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك فمزلنا كده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائنة الأعين خديعة يتنزه عنها النبي. والحيلة الخديعة بصفة عامة يتنزه عنها النبي، والحيلة على وجه الخصوص تنزه عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن أكثر الناس يخفى عليهم وجه الحيلة ولا يفرقون بين الحيلة المذمومة والحيلة المباحة فيقعون في المحتال. فلما جمع الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كل المحامد، فبعدما ذكر الأنبياء وأثنى عليهم قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، فجمع كل ميزة وكل شيء حسن فيهم فيه.